بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء اليوم يحمل عنوانا هو تأملات في سورة إبراهيم أو سورة إبراهيم. السورة طويلة كما تعلمون، إنما سنقف مع بعض آيات منها وقفة علمية وإيمانية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ومتى وجد العلم وجد الإيمان بإذن الله، فنقول العلم عند الله. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل ذكره في البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ففي البقرة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهنا في سورة إبراهيم قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. وبعض أهل الفضل من المفسرين يجعل الآيتين بمعنى واحد، والصواب والعلم عند الله ما يلي: إذا فقهت متى قال إبراهيم هذا ومتى قال إبراهيم هذا، ستفطن بإذن الله إلى المقصود. إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر زوجه وابنها وابنها إسماعيل، ووضعهم في ذلك الوادي غير ذي زرع. لما وضعهم لم يكن هناك بلد ولا ساكن ولا أحد ولا ماء، إنما هي أرض فلاح خالية. ولهذا جاء في الآثار أن أم إسماعيل هاجر قالت له: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. هنا توارى عنهم عليه السلام ودعا لزوجه وابنه قائلا الذي في البقرة: رب اجعل هذا، ما هذا؟ هذا الوادي الذي ينظر إليه، بلدا آمنا. إذن سأل إبراهيم ربه هنا مسألتين: المسألة الأولى أن يجعل هذا الوادي بلد. بلد ما معنى بلد؟ يعني يقطنه الناس، يوجد ماء على سنن الناس آنذاك فيلتف حوله فتكون بيوت وعشائر وقوم يسكنون، هذا معنى بلد. آمنا أي آمنا عرفا، بمعنى أن الناس ليس بينهم عداوة ولا قتل الذين يذهبوا فيها وجود البلد، كما يحصل في أي بلد في الدنيا يكون آمن، سواء في الشرق أو في الغرب، في ديار الكفر أو ديار الإيمان، بمعنى أن الناس في شيء بينهم من التعاون والأخذ والعطاء، هذا معنى كلمة بلد. وإلا لا يطلق على قوم في صحراء يتحاربون يتقاتلون ليل نهار أن هذا بلد. فإذا خليل الله سأل الله يوم ذاك مسألتين: أن هذا الوادي القفر الذي لا أحد فيه يكون بلدا، فاستجاب الله له بأن نبع ماء زمزم تحت قدمي إسماعيل، فجاءت جرهم لوجود الماء فسكنت فأصبح الوادي بلدا، وآمنا بأنهم لم يقع بينهم شيء من الصراعات التي تخرج مسمى البلد عنهم، وإلا الصراع اليسير لا بد منه. هذا أمر. ثم عاد بعد ذلك عليه السلام وقد وجد البلد قد عمر وتزوج إسماعيل، فقال: رب اجعل هذا البلد، الآن البلد موجود، آمنا، ليس أمنا عرفيا كما كان في الأول، وإنما أمنا شرعيا. فجعله الله أي البلد أي مكة آمنة شرعا، بمعنى أنه لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها وأنه لا يقتل فيها القاتل، إلى غير ذلك من الأحكام التي أعطاها الله جل وعلا لهذا البلد الآمن الذي هو بيت الله، هو مكة بيت الله الحرام. ففرق بين الأمنين وفرق بين المسألتين في سورة البقرة وسورة إبراهيم، هذا الذي يظهر لنا من تفسير الآية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا عبد معصوم ومع ذلك خشي على نفسه الفتنة، فأراد أن يعلم من يقرأ من يأتي بعده من أتباعه، وأراد الله لنا بهذا السياق القرآني العظيم أن يعلمنا ألا يأمن أحدنا على نفسه الفتنة. يقول أبو حازم: قد كنت أعذل في السفاهة أهلها، فأعجب لما تأتي به الأيام، فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام. الذي يهدي هو الله، والذي يثبت على الهدى هو الله. والله قال حكاية عن دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلما كان المرء خائفا فهو على خير، فإذا اطمأن فقد دخله النفاق من حيث لا يشعر. لكن الإنسان يبقى وجلا حتى تقبض روحه على الدين الحق، دين الإسلام. هذا المعنى العام الذي أراد الخليل الله جل وعلا أن يعلمه أمته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأنه مر على أرض العراق وأرض مصر وأرض الشام فوجدهم جميعا يعبدون الأصنام، فرأى الآثار السيئة للأصنام فتوسل إلى الله بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا يأتي بالأمن شيء أعظم من التوحيد، ولا يأتي بالأمن شيء أعظم من التوحيد. ولهذا بنى بيت الله ليكون منارا للتوحيد، بنى بيت الله ليكون منارا للتوحيد. حيثما وجد التوحيد وجد الأمن. ومن أعظم الأدلة على ذلك في القرآن أن أصحاب الكهف كانوا شبابا حدثاء الأسنان، لم تعركهم الأيام ولم تعلمهم التجارب، ومع ذلك أفاء الله عليهم الأمن في كهفهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كل ذلك لما حوته قلوبهم من التوحيد، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهذا الغاية من قول نبي الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يأتي إشكال آخر، وأنا قلت هنا لا أفسر بقدر ما أحل الإشكالات التي تأتي لقارئ القرآن. قال عليه السلام كما حكى الله عنه: رب إنهن، أي الأصنام، أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تعلق بهذه الآية أقوام فقالوا: هذا خليل الله، يخبر الله عنه أن من يعبد الصنم يرجى له المغفرة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فنقول إن القاعدة التي علمنا الله إياها أن في القرآن محكم ومتشابه، في القرآن محكم ومتشابه، فالمحكم من القرآن ما يعرف معناه دون اللجوء إلى غيره من الآيات، والمتشابه ما لا يعرف معناه إلا باللجوء إلى غيره من المتشابه من إلا باللجوء إلى غيره من الآيات. وصبغة أهل التقوى والإيمان والرسوخ في العلم أنهم لا يأخذون الأحكام من المتشابه. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد دل القرآن من كله، من دفتيه، من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، ودلت السنة الصحيحة كلها بلا استثناء على أن من مات على الشرك لا يمكن أن يغفر الله له. الله حكم أن لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه آيات وأحاديث كلها تثبت قطعا، وهي من المحكمات، أنه لا سبيل إلى أن يغفر الله لرجل مات على الشرك، مات على الشرك. أما من كان مشركا فتاب، هذا لا خلاف أن الله يقبل توبته. ولو كان الله يتوب على أحد مات على الشرك ويدخله الجنة لتاب الله على أبي طالب، لأن أبا طالب مات على الشرك مع أنه من أعظم الناس نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا تشفع صلى الله عليه وسلم فيه فكان أهول أهل النار عذابا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب أهون أهل النار عذابا لا يعارض قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا تخرجهم من النار إلى الجنة، لكن نفعت شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في أن يخفف عنه فيكون أهون أهل النار عذابا. هذا معنى قول الله جل وعلا: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كما يفهم من الآية أن إبراهيم يتأدب مع ربه في الدعاء، وفرق ما بين التأدب وأن تستنبط حكما من ذلك التأدب، فرق كبير بين أن تستنبط حكما أو تأخذ شيء أو تفقه أن الآية في مساق التأدب. نأخذ يعني لفتة مستطردة في هذا المجال قبل أن نأتي لآيات أخرى. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه عاش في زمن ظهر فيه الخوارج، ولا يخفى عليكم أن الخوارج كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، في حين أن المعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. فالشاهد أن الخوارج فيهم سطوة كما ترهم في بعض عصرنا اليوم، يقتلون كل من يخالفهم. فدخلوا على أبي حنيفة وهم يعلمون أنه على مذهب السنة وأنه لا يرى أن مرتكب الكبيرة كافر، فقالوا يا أبا حنيفة جنازتان بالباب. باب ماذا؟ باب المسجد. جنازة لرجل شرب الخمر فغص بها فمات دون أن يتوب، وجنازة لامرأة حبلى من الزنا فماتت قبل أن تتوب، أمسلمة هي أم كافرة؟ ماذا تقول فيها؟ فانظر كيف أن أبا حنيفة كان بصيرا جدا. الكلام مع هؤلاء أشباه المجانين لا يحتاج أن تقول له قال الله قال رسوله، ما يفقه، يحتاج إلى طرائق لإيصال العلم إليهم. فقال رحمه الله أيهوديان هما؟ قال لا. قال أنصرانيان هما؟ قال لا. قال سبحان الله أمجوسيان هما؟ قال لا. قال فمن هما إذن؟ قال مسلمان. قال أنتم حكمتم، أنتم قلتم إنهم مسلمان ليس أنا. قالوا يا أبا حنيفة دعنا من ألاعيبك وخروجك عن ما نريد أن نسألك عنه، قل لنا. أرادوا أن يضيقوا الخناق عليه، هما في الجنة أو في النار؟ ولا يوجد عاقل يحكم على اثنين ميتين مسلمين أنهم في الجنة أو في النار، لأن هذا لا سبيل للوصول إليه. وأبو حنيفة أعقل من ذلك، والسيوف مسلطة عليه، كل منهم واقف بسيفه. قل لنا هما في الجنة أو في النار؟ قال رحمه الله أقول فيهما ما قاله خير مني في من هو شر منهما، أقول فيهما ما قال إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وما قاله عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فسقطت أسيافهما من أيديهما وقبل رأسه وشهد له بالإمامة. هذا كل القضية تدور على شيء واحد، أن أبا حنيفة اتكى في حججه على القرآن. لا يوجد مصدر تقنع الناس به أعظم من القرآن. تناقشني أو أناقشك وأقول لك قال فلان العالم الفلاني وأقول أسطر أمدحه، لن يقع القول في قلبك، ولو قلت نفس الطريقة معي لن يقع قولك في قلبي. لكن إذا أردت أن تقنع أحدا رده إلى القرآن، رده إلى خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أنكر القرآن والسنة كفر، لكن لو رد أقوال العلماء لا يلزم أن يكفر. يقول هذا اجتهاد من عالم، هذا قول لعالم، وأنا لا ألزم به ولا أؤمن به، وقد يكون صوابا على إطلاقه وقد يكون خطأ، لكن لا يستطيع مؤمن فيه ذرة من إيمان أن يرد على الله قوله أو أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. هذا معنى قول الله تعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم. جاء في السورة المباركة كذلك قول الله جل وعلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هناك قراءتان لهذه الآية، قراءة الجمهور والتي نقرأها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقراءة الكسائي من وافقه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، والمعنى يختلف جذريا في القراءتين، وبيان ذلك كالتالي. قراءة الجمهور وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يصبح المعنى أن إن هنا نافية بمعنى ما، إن هنا نافية بمعنى ما، واللام في قوله جل وعلا لتزول إذا كسرتها تصبح لام الجحود، وهي التي تأتي مسبوقة للفعل بعد نفي على قواعد النحاة، فيصبح معنى الآية وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن المقصود من الآية وفق هذه القراءة إبطال مكرهم والتهوين منه وإضعافه، وبيان أنه لا شيء، أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، على إن هنا نافية بمعنى ما. هذه قراءة الجمهور. قرأ الكسائي رحمه الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إذا فتحت اللام تصبح اللام لام الفارقة، واللام الفارقة غير لام الجحود. إذا قلنا إنها لام الفارقة فهي في الأصل لام الابتداء، لكنها تحركت من الاسم إلى الخبر فيصبح إن هنا المخففة من الثقيلة، المخففة من الثقيلة، والمعنى وإن مكرهم لتزول منه الجبال. فالأول أظهر ضعف مكرهم على القراءة الأولى، أما على القراءة الثانية فإظهار لشدة مكرهم، إظهار لشدة مكرهم، والمعنى أن الله جل وعلا مهما بلغ مكر أولئك ولو قدر أن الجبال على كونها راسية في الأرض تتحرك وتزول من مكرهم لما ضر ذلك ربنا شيئا، بمعنى أن مكر الله أعظم من مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على قراءة الكسائي ومن وافقه رحمه الله. هذا في خاتمة السورة. آخر الوقفات قول الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نحن نعلم أن الناس يحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قط، لكن السؤال في قول ربنا جل شأنه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. التبديل أيها المبارك يقع على ضربين، إما تبديل ذوات وإما تبديل صفات. تبديل ذوات أن يغير الشيء بالكلية، وتبديل الصفات أن يبقى أصل الشيء ويغير فيه. تكون لديك حلقة حديد تجعلها مرة خاتم، مرة تستعين بها في قبض شيء، فالحديدة هي الحديد، الجرم هو الجرم، وإنما التبديل في الصفات. لكن إن نبذتها وأتيت بشيء آخر فهذا تبديل في الذوات. والعلماء اختلفوا هل تبديل الأرض والسماوات يوم القيامة هو تبديل لذاتها أو تبديل لصفاتها؟ لا يوجد مرجح قوي، العلم عند الله، لكن الآية تحتمل المعنيين. والمقصود من ذلك كله ذكر أهوال يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هول المطلع شيء عظيم. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أيام وفاته لما شعر بدنو أجله بعد طعنة أبي الولاة المجوسي له، أخذ ابن عباس يقف على رأسه ويمدحه ويثني عليه، ثم قال عمر لابن عباس: أعد علي ما قلت فأعاد. فقال عمر معقبا على قول الحبر بن عباس، قال: والله مع ما قلت لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. فلقاء الله ليس بالشيء اليسير، لكن طوبى لعبد أعد لذلك اليوم عدته ولم يكن حاله كحال من قال الله فيهم: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، حول سورة إبراهيم، والحمد لله رب العالمين.